محاولة بعض الناس أن يدخلوا مثلا في سياقات، لماذا بعض الفتيات تفعل هذا، لماذا كذا وكذا، لما الإعلام. على فكرة يعني لنكف عن الحديث عن النساء أو الشباب على أنهم معاقين، ثم بعد ذلك نطالبهم بالتغيير ونطالبهم بإقامة الثورات، أو نتحدث عنهم بهذا السياق ثم نطالب تمكينهم من المناصب، نتحدث عنهم بهذا السياق ثم لا، هم يتحملون ما يفعلون. حتى التعرض للإعلام، نعم الإعلام له أثر، لكن من يتعرض له أيضا إنسان مسؤول. الله عز وجل ما جعل لكافر عذرا أن آباءه كانوا كفارا. الفاحشة، الكفر، ما في عذر إذا الإنسان يدرك أنه خطأ، إذا نشأ في مجتمع يرى أنه خطأ. مسألة وجود ذرائع هذا معناه أنه لم يجاهد نفسه المجاهدة الحق. ولهذا نحن رحمة ندعو لتطبيق الشريعة التي أوجب الله عز وجل علينا تطبيقها، لأن في ذلك إعانة للناس على نفوسهم ولجعلهم يقومون بالحق دون تلك المجاهدة العظيمة التي يجدون، فقط يجاهدون أنفسهم عاد على الإخلاص وعلى العمل القلبي. ويرتاح المؤمنون من أذى المنافقين في السياقات الشرعية. بعض الناس بدأ يستغل الحدث ويقول لك شوف هذا الآن موضوع نظام الولاية السعودي ومش عارف إيش، مثل بعضهم علما يعني مع أنك جولة بسيطة بتويتر تعرف أنه هذا الكلام ما له واقع، وأنه لو كان الأمر كما قال لما تحولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى أماكن مقرفة غاية بسبب التسيب من الكثير من الفتيات اللواتي يدعين المظلومين. ولو كانت مظلومة ما وصلت لهذه المرحلة يعني من الجرأة، كانت يعني تتكلم عن تقييد حريات وعن وعن وعن وعن، ثم تجدها تتكلم أنها ذهبت لحفلة، أنها خرجت مع صديقها، أنها فعلت يعني عفوا يعني كيف يعني. وحتى الفتاة المذكورة هذه فتاة يعني يقال أنها كانت تعيش في الكويت أصلا، واللي تسافر بروحها شكل تروح لتايلند ومش عارف إيش، يعني هذه وين موضوع الولاية عفوا يعني. السياقات المناكفية هذه إلى متى يعني؟ وهذا الفكر الغريب يعني. أنت الآن لو ترى إنسان في الغرب فقير، واحد فقير، ما راح تقول والله يا رجل ترى عشرات يعيشون بلا مآوي بلا مأوى، ولا تقول أنه هذا فشل النظام الرأسمالي أو الديمقراطية شنو سوت نهائيا. ترى عشرات أحداث الإسلاموفوبيا، ولا تقول والله ها شوف، ولا تقول أن والله هذا الله المستعان يعني شوف الحقد الغربي، ولا لا أبدا. بل ممكن تبرر لهم تقول هم لا يلامون بما يفعلون، نحن من يفعل ويفعل ويفعل. ممكن ترى تقرأ تقارير عن ملايين الفتيات اللواتي يبعن أنفسهن لمؤسسات الإباحية وللعمل بالدعارة، أو تؤجر نفسها وتعمل من كد فرجها لكي تقضي أقساط الجامعة، ولا تنظر إلى وضع المرأة في مثل هذه المجتمعات، ولا تقول والله أنا هذه مشكلة بعض الأنظمة يعني. بل في الواقع مثل هذه الحوادث إنما ظهرت بعد ما ظهر نقيض النظام القديم. هذا هو يعني، بعيدا عن المتاجرة الرخيصة بالموضوع. الخلاصة، القراءة الاختزالية ايديولوجيا الضحيه ايضا نقطه. لما ذكرت الفارق بين قضيه الجهاد وقضيه كذا والشباب المجاهد والشباب يعني نقطه الاستهانه بموضوع العرض هذا،